نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه الدجاليه، واسحب كل الملايين من اجسام الموحدين الى جحيم، ودمر وانزل الخراب والدمار والهلاك على كل ممالك وبالساحره الكفريه الشركيه في كل حين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد القدوس ورب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نواصل الكشف وفضح المنظومة الإبليسية الدجالية وأسحارها وأجهزتها الخفية. في بداية هذه المحاضرة أعقب وأذكر أنه نفس الجهاز الحديدي المثلث البرمودي المسحر الذي يجعله الملاعين بين أعصاب الناصية والمخ، والذي تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية وكذلك استهدفناه بتلك الرقية، يعني والذي هم يريدون تكثيف زرعه بعد شهر رمضان، وكانت تلك الرقية يعني رقية استباقية وبين قوسين. يعني هناك الكثير جدا من الأحداث التي تقع منذ بداية رمضان خاصة بالنسبة لمماليك الملاعين ومخازنهم وأسحارهم وكثيرة ومن القوس. وأقول أن كذلك نفس هذا الجهاز، هذا الجهاز نفسه كذلك وموجود في فم المعدة لقلة قليلين جربوا فيهم هذا الجهاز من الزوريين، كذلك هم كانوا ونيتهم أن يعني يجعلوا هذا الجهاز بعد شهر رمضان ويتسلطوا به على كل الموحدين وخاصة الزوريين. يعني خلاصة القول في جملة، نفس جهاز مثلث ساحر بريمودي الذي في الدماغ كذلك في فم المعدة، وإن شاء الله نجد الوقت لتسجيل الرقية الخاصة به. النقطة الثانية في هذه المحاضرة وهي كشف وفضح نوع من الأسحار كتبادله الملاعين في العام الأخير، وخاصة بعد فزع العالم كله إلى الفيروس، وكذلك لأن القسم المشترك بين أعراض الإصابة بالفيروس وأعراض هذا السحر هو الحرارة الشديدة في الجسم، يعني اشتعال الجسم بالحرارة. وهنا وقع ارتباك للكثير جدا، يعني وقع ارتباك للكثير جدا، وظنوها أعراض فيروس، وبحكم التهويل الكاذب المنظم الصهيوني الدجالي الإعلامي العالمي، فإن الشخص مباشرة يزداد إفراز هرمون الخوف عنده، وزيادة نبض القلب ونوع من الضيق في الصدر، ومنها يعني يضعف ويضعف جهازه المناعي بنفسه، فتشخص حالته أنه مصاب فعلا بالفيروس. ومن كان ضعيف لا يملك الشجاعة فسيقتل نفسه بالخوف. المهم لا أغوص في هذا وأرجع بما هو مطلوب مني وهو كشف سحر إشعال الجسم. ملعون على هيئة كلب أسود يدخل الجسم ويضع طلاسم سحرية تسمى طلاسم سحر اشتعال الجسم، ومكانها في عمق الدماغ في المنتصف. هذه الطلاسم تستجلب نوع معين وخاص من المردة الملاعين، أغلبهم على هيئة حيوانات غير مألوفة عند البشر، وكذلك على هيئة ديناصورات. هؤلاء يتركزون في الدماغ ويقومون بحقن مباشر لأعصاب معينة في الدماغ بحقن كما قلت مباشرة تحوي على سحر زائد أصغر إبليسي ممزوج بمواد كيميائية سريعة الاشتعال وتطلق حرارة عالية جدا، فيسري المجموع الذي هو المزيج الذي هو السحر الأصغر الزائد للمواد تسري في أعصاب الدماغ إلى كامل أعصاب الجسم، وعند الحقن تكون الحرارة الشديدة بدايتها في الدماغ ثم الوجه وكفي اليدين وبطني الرجلين ثم تنزل على الكتفين إلى كامل الجسم. والذي يعرفه أن الملاعين كتبوا هذا السحر على نوع معين من الزوريين الموحدين في هذا الشهر، وأرجع لعيد يعني أرجع لعيد شرح يعني أموري قلتها مرات. السحر وكل سحر فيه شفرات من بينها شفرة تخص نوع الشياطين الذين يستجلبهم، وإذا أخذنا كمثال السحر إشعال الجسم فبدايته طلاسم، وهذه الطلاسم فيها شفرة التي تخص جذب نوع شياطين المختصين باشتعال الجسم بالحرارة من خلال عقدهم الإبليسية، فعند جذبهم للجسم واختراقه فهم يعرفون مباشرة دورهم. وهيكلة الرقية واضحة الآن من خلال معرفة نوع السحر وماهيته ومكانه في الجسم وما هو دور الملاعين يعني وجود طلاسم، إذا الدعاء بمحو وحرق للطلاسم. سحر ثالث ومواد كيميائية الأعصاب، واضح الدعاء لله جل وعلا بشخصها هداية من أعصاب الدماغ إلى كل الأعصاب وأن تخرج بحول الله هباء منثورا. أما الملاعين فبوصفهم بهيئاتهم وفضح دورهم فهذا يعذبهم، لهذا يكشف وتظهر الأعراض في الرقية وعليه وجب الدعاء عليه بمشيته. أما بالنسبة للنقطة الثالثة ورجوع العباد لنفس السؤال في قضية ما يجدونه من ملاعين روحانيين السحرة في قضية قراءة أوراد كذا بعدد كذا وفي أوقات كذا وأذكر الله بورد كذا بعدد 1300 مرة و2000 مرة ويشترطون عدد كذا، وهذا ورد سموه ورد ليلة السبت وورد ليلة الأحد وورد يوم الاثنين وورد يوم الجمعة وجعلوا لكل يوم يعني ورده، فهذا جمع عليه مرات عديدة جدا سواء في طريقات أو تعقيبات يعني في محاضرات منذ 3 وكذلك عامين، وكذلك في العديد جدا من ردودنا على الواتساب وحاول الاختصار في الرد، برغم أنه سبحان الله يعني كل شيء واضح والدين واضح وكل شيء يعني مفهوم، لكن لا أعرف يعني العباد بهذه الدرجة تلبسوا عليه بأمور كثيرة ويتبعون من هب ودب لا أعرف. كل ذكر بعدد لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بمثابة أنكم قمتم بتشريع جديد في الدين، وأنتم ومن في الأرض ليس لكم الحق في التشريع، فالله وحده جل وعلا المشرع وقد شرع دينه، فكل إحداث بالأعداد ولو كان تسريح أو استغفار وغيره فقد دخلت ودخل معك نوع شياطين ملاعين مختصين بهذا، والكثير استدرجوهم بهذا ثم على أنهم جن مسلم أو أنهم ملائكة تحضر وأغلب درجة من السحرة المتخفيين في الزوايا يقول لك الورد القادر الورد الشمالي، فهل نحن ملزمين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أم اتباع قادري وشلالي وفلان وكذا وعلان؟ يعني هذا شيء كارثي كارثي، ألا نأخذ من السنة ويقول لك هذا ورد فلان سمي على فلان، ما مكان هذا فلان فهو يبقى فلان، ولا نوقد الأموات من قبورهم. أعطي مثال بسيط جدا في الاستغفار مثلا، أخذ الاستغفار نقول أستغفر الله 100 مرة، وهذا الاستغفار بهذا اللفظ ورد في أذكار الصباح والمساء ورودا ثابتا بعدد 100 مرة من السنة، فهذا نأخذ به. لكن عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار بصيغة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لم يذكر فيها عدد أبدا، لم يذكر فيها عدد أبدا في هذا، لا نذكرها بعدد، بل نكرر هذا الاستغفار من دون أن نركز على الحساب أو نجعل له عدد 100 خاصة أو عدد آخر. نستغفر في هذه الصيغة من دون حساب، من دون أن نركز على الحساب، نقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر به ولا أعد ولا أجعل له حساب ولا أشرع له حساب وأضع له حساب 100 مرة وكذا. كذلك التسبيح وما ذكر عن رسول الله في التسبيح لا نحدث فيه، لأنه بإدخال أعداد على التسبيح لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دخل معك على الخط لحظتها شياطين مختصين. نعيد وأقول بهذا مثلا، نعطي مثال مثلا، بعد كل صلاة فريضة من السنة التسبيح في سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ونختم 100 في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لكل شيء قدير. فإذا أضفت عدد مرات مثلا تقول أقول سبحان الله 40 مرة والحمد لله 40 مرة والله أكبر 40 مرة، بهذه الطريقة أنت جعلت نفسك تشرع، وهذا خطير جدا، وهذا خطير جدا، وليس لك الحق بالإحداث أو التشريع ما شرع أصلا إلى الله جل وعلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أعطي مثال آخر، يعني أعطي مثال آخر من السنة وفضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هذه نذكرها بعدد 10 كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. فلا يتفلسف الشخص ويقول أقرأها بعد صلاة الصبح والمغرب بعدد آخر بعدد آخر ويضيف وكذا، بل فقراها بالعدد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاتين التي هي صلاة الصبح وصلاة المغرب، وخارج هذا اجلس وسبح بها من دون عدد، لا تعد وتجعل لها 1000 و2000 و3000، لا تعد، بل سبح واذكر بي الله جل وعلا ما استطاع، ولا تركز في الحساب. ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبح به 100 مرة، نعم نكرر 100 مرة ونكرر 100 مرة ما استطعت، لكن دون عد، دون عد، لا تعد، لا تحدد عدد معين. مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا الذكر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة، اقراه 100 مرة، عد إلى 100 مرة، ثم كرر ثم كرر يعني ما استطعت من هذا الذكر، لكن لا تعد ذلك التكرار، بل أعد وتحسب الذكر 100 مرة فقط، يعني أكمل 100 ثم أريد أن أضيف 100 ضيف 100 ثم أريد أن أعيده كذلك مرة أخرى وكذا. أنت تعود إلى 100 هذا التسبيح وهذا الذكر، لكن لا تعود تكرارك، لا تعود تكرارك إلى مرات كذا، أو تضع له عد 1000 أو 2000 أو كذا كذا ينشره الكثير، لأن الكارثة هم طوروا أفكار العد والقراءة بأعداد لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصلا ألزموا بها أتباعهم فأوصوا للعباد أنه يقضى لك أمر كذا إذا قرأت بعدد كذا ليلة كذا، وهذا ليس دين، هذا ليس دين وليس من الدين أبدا، بل هو من الشيطان والكارثة. زادوا في التطوير بأن يعني قراءة كذا بعدد كذا ستحضر لك كتلة كذا من جن المسلم أو من ملائكة وغيره، بصراحة إن كان هؤلاء بلاعين إنس يعني فهل يعني من يتتبعه ويطبق ما يقولونه نبي ودافع بهذه الدرجة؟ يعني صراحة نحن حتى آيات الرقية لا أكررها بعدد ملزوم وأعد أبدا، عندما أكرر أنا لا أحدد عدد ولا أعد أصلا في نفسي ما أكرره، بل أكرر بنية صادقة ولا أعد في نفسي وأنا أكرر. لو تقول لي كم كررت تلك الآية أقول لك لا أعرف، أنا لا أركز عند القراءة في العدد، بل أركز في معنى الآية وأكرر للتدبر أكثر، وبهذا تكون شديدة هذه الآية على الشيطان الكارثة بإحجابهم هذا وتلبيسهم على العباد، أصبحوا يسمون أورادهم أصلا بأسماء لو تعلموا يعني هذه الأسماء لمن يعني ماذا أقول، يعني هذا يقول لك الأوراد المرهودية وهذا أوراد كذا، يعني نسب الأوراد إلى كذا وكذا. ربما توقف هنا، ربما سندخل في أمور كثيرة أخرى ولا يوجد وقت، نتوقف هنا وإن شاء الله بإذن الله جل وعلا سنحاول أن نضع الرقية الخاصة بالمؤامرتين، بداية باستهداف سحر هذا السحر الملعون وسحر اشتعال الجسم، وإن شاء الله نرفق بعد برقية بالنسبة لاستهداف الجهاز الذي تبدأ الملاعين ويريدون تكتيف تثبيته في فم المعدة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.